احنا اتكلمنا عليها هم حسوا، رغم هم حسوا ان ده مش هم اللي عايزين، رغم ان هو وائل غنيم مثلا في بعد خطاب الرئيس قال لهم احنا حققنا هدفنا. ايوه مظبوط. عودوا لمنازلكم اللي نعم. هو المفجر الثورة. نعم. التقط الرسالة وفهمها. وكان رغم صغر سنه على وعي وادراك كامل بان البلد مهددة. لكن ما انا كل ده هستنى وقوات المسلحة تستنى بكرة. يا اما يصدر البيان رقم 2. ده للقوات المسلحة. بيان القوات المسلحة. المجلس الاعلى يا اما ممكن بعد 2 يصدر بيان رقم 3. انا الكلام ده لسه ما اقدرش. الوقت مبكر جدا ان انا اتنبأ اللي هيحصل فيه ايه. انما البيانين دول هيعتمدوا على قراءة القوات المسلحة لواقع الشارع غدا. نعم. احنا بنتمنى حضرتك ان واقع الشارع بكرة يكون اهدأ حالا. يا رب. اهدأ حالا. انا الحقيقة شايف وانا جاي في اعداد كبيرة بتنصرف من الميدان. بس ما اعرفش هيرجعوا تاني غدا ولا هي دي يعني الرسالة وصلت بمعناها ان مصر ابقى من الاشخاص. مصر الاشخاص زائلون ومصر هي الباقية. مصر هي الوطن اللي احنا عايشين فيه. اذا الوطن ده تهدد داخليا او تهدد خارجيا هيبقى صعب جدا طبعا ان احنا نستعيد هذا الوطن مرة اخرى. طبعا لو كانت الرسالة دي وصلت للشباب اعتقد ان الامور هتنفرج كثيرا. وانت عارف حضرتك كمان كلمة السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية يعني قال لهم كلمة قال لهم حان الان ساعة العمل. طبعا البلد اصل كمان انا عايز اقول لحضرتك على حاجة. المشكلة ما بقتش ميدان التحرير بس. المشكلة ان تفجرت مظاهرات واضرابات واعتصامات واحتجاجات في كل مكان في مصر. عجلة الانتاج هتقف. ازاي احنا هنحقق معدل نمو وازاي احنا هنحافظ على اقتصادنا. احنا بنطالب من ضمن المطالب الاساسية رفع الحد الادنى للاجور. نعم. لا عشان ارفع الحد الادنى للاجور لازم يبقى في شغل معدل الانتاج. لازم يبقى في انتاج. امال هجيب اجور منين وهرفعها ازاي بالظبط. الاقتصاد اتهز هزة قوية جدا. ده احنا الاقتصاديين بيقولوا ان الهزة دي اقوى من الهزة اللي وقعت في دول جنوب شرق اسيا سنة 97. وهي الازمة بتاعتهم قعدت 7 شهور. احنا في 15 يوم اتهزنا باكتر من 7 شهور. اكتر من 7 شهور. والله يا استاذ محمد يعني ربنا يلطف بمصر وربنا يلطف ويحمي مصر. هي كنانة الله في ارضه. رب اجعل هذا البلد امنا. نعم. احنا بندعو ان هذا البلد يعني يحميه الله سبحانه وتعالى لانه هو الحامي واحفظه لانه هو الحافظ. في ختام هذه المداخلة الهاتفية بنشكر الاستاذ محمد علي ابراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية. شكرا لك. شكرا. مع السلامة. Yeah. هذه إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سادتي سادتي، معنا الآن عبر الهاتف الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور حسن، أهلا بك. أهلا وسهلا فندم. أهلا بحضرتك. وائل غنيم أحد قادة الحركة الشبابية بميدان التحرير أكد أن الرئيس حسني مبارك لبى مطالب الشعب بتفويض صلاحياته إلى نائب السيد عمر سليمان، ودعا غنيم في تصريحات له ليلة كافة المتظاهرين بميدان التحرير والمدن الأخرى للعودة إلى منازلهم. تاريخ حضرتك إيه؟ الحقيقة حضرتك أنا يعني بضم صوتي إلى هذا النداء العاقل. نعم. لأنه إذا كان وائل غنيم هو أحد قادة ثورة شباب 25 يناير أو كما يقال هو مفجر هذه الثورة، فعليه الآن أيضا مهمة وأفترم في هذا إن هو بيدعو حينما تمت تلبية المطالب الكافة إلى العودة إلى منازلهم. نعم. إلى الانضمام إلى طابور الإنتاج والبناء. نعم. بدلا من الهدم الحقيقة. بالضبط. لأنه إذا تفحصنا اللي حصل لغاية النهاردة والأدمية الدولة والأدمية الرئيس مبارك حتى الآن، حنجد بصوت العقل وبمنتهى الموضوعية أن المطالب كافة قد تمت تلبيتها. لأنه كمان إذا نظرنا إلى الإصلاحات التي دعا إليها الرئيس مبارك في المواد الخمسة اللي طلب تعديلها وإلغاء المادة السادسة الخاصة بقانون الطوارئ، هنجد نحن بنسير على طريق انتقال سلمي لطريق للديمقراطية. نعم. طريق انتقال سلمي للسلطة أيضا. نعم. النهاردة حضرتك هتعدل المادة 76 الخاصة بشروط الترشيح وتفتح المجال أمام كافة المرشحين الراغبين. النهاردة هتحدد مدة الرئاسة بفترتين وليس أكثر. هناك عهد من الرئيس بأن لا يرشح نفسه لفترة رئاسة جديدة. نعم. وانتهى ملف التوريث تماما. إذا حضرتك بتتكلم عن إيجابيات كثيرة لأول مرة بتتحدث عن نائب منذ 30 عاما أنت خطوت خطوات حقيقية وخطوات موضوعية لا رجوع ولا ارتداد عنها وبالتالي صوت العقل الآن ينادي بأن احنا نحافظ على هذه المكتسبات لأني أخشى ما أخشى إذا كنا حصلنا على مكتسبات 90 أو 99% أن نخسرها ونرتد إلى نقطة الصفر مرة أخرى إذا لم يتم الاستجابة إلى هذه الدعوة الحقيقة أنا أناشد كل من له ابن أو أخ أو أخت في ميدان التحرير أنه يتواصل معه كما تواصل معه في الدعوة إلى هذه الثورة أن يتواصل معه أيضا في العودة إلى المنزل لأنه ليست عودة الحقيقة إلى المنزل وإنما هي شراء للوطن وإعلاء لمصلحة الوطن العليا فوق كل شيء النهاردة إذا كان المشاركون في 25 يناير وثورة 25 يناير والمستمرون حتى الآن يعني يؤكد يبدو أن هناك يعني انقطاع في الاتصال مع الدكتور حسن سلامة سنعود إليه مرة أخرى إن شاء الله وعاد الاتصال مرة أخرى مع الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة معذرة يا دكتور حسن على هذا الانقطاع لا أبدا من فضل إنما يعني أكرر مرة أخرى أنه أكرر مناشدة لكل من له ابن أو أخت أو أخ في ميدان التحرير أن يتواصل زي ما بقول حضرتك معه كما تواصل معه في وقت الثورة أن يتواصل معه أيضا إلى العودة لطابور البناء والنماء النهاردة إذا حضرتك تفحصت كلمة الرئيس وكلمة نائب الرئيس كلها دعوات إيجابية وتعهدات بتوقيتات زمنية وده الحقيقة ان احنا كنا بننتظره تحديد توقيتات زمنية لتنفيذ هذه التعهدات لا. يعني يمكن اللي فجأة في الحوار انقطع الاتصال مرة اخرى بنشكر الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة دكتور حسن سلامة هذا الانقطاع ليس من عندنا Thank you. هذه إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر. عشت يا مصر وعاش ولادك ابن امك يزيد امجادك. عشت يا مصر وعاش ولادك ابن امك يزيد امجادك ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر. ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي سيداتي وسادتي، وما زلنا نعيش أصداء بيان الرئيس مبارك وكلمة السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية. معنا الآن عبر الهاتف الدكتور عثمان محمد عثمان أستاذ العلوم السياسية. دكتور عثمان أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. حضرتك استمعت إلى كلمتي السيد الرئيس والسيد نائب الرئيس؟ أي فندم استمعت لهم باهتمام شديد. نعم حضرتك بتقول باهتمام شديد. طبعا نعم. كلنا عايشين ايام صعبه نرجو انها يعني ان شاء الله تعدي بينا الى افاق اوسع وارحب ان شاء الله في مجال الاصلاح الاجتماعي والسياسي وخطوات كبيره على الطريق الديمقراطيه ونرد بها جميل شباب مصر الواعي اليقظ الذي رفض كل التدخلات الاجنبيه وطالب بمطالب باعتراف الريس وباعتراف كل الوان الطريق السياسي في مصر لا طلبات مشروعة وأقدم شباب ثورة 25 يناير. طيب في بيان السيد الرئيس هل ترى أنه لبى مطالب هؤلاء الشباب؟ أنا في تقديري أن البيان اللي أذاعه السيد الرئيس النهاردة وطلع به على الأمة أولا كافي جدا من حيث تحقيقه لمطالب الشباب وفي نفس الوقت الحفاظ على أمن وعلى استقرار الوطن من كل ما يفيد به من أخطار. فعمليا هو قدم ما ينادي به الشباب والرجل قال يعني مش مصالح شخصية ولكن مصلحة الوطن فوق كل شيء. نعم. فأنا بتنازل عن كل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية لنائب رئيس الجمهورية. نعم. أنا في تقديري أن هذا كفاية يكفي ويحقق المطلب المنادي بأن الرئيس يبتعد قليلا عن السلطة. نعم. والرجل استجاب لمطالب الشباب يعني حقنا لمزيد من الاحتقان السياسي والاجتماع في مصر. واعطى صلاحيات كامله لنائب رئيس الجمهوريه. انا بتقديري ان هذا يكفي وما تبقى من ايام. انا بتقديري ان الرئيس كرجل دوله ايضا استشعر ان التدرج في نقل السلطه نقل السلم للسلطه مساله في غايه الاهميه سوف نعيها تحسب في تاريخ مصر. نعم. ان هذا دول رغم كل الاختلافات حول النظام واي اخطاء يوجهها الناس للنظام ولكنه لاخر لحظة يريد ان تنتقل السلطة في مصر بشكل متحضر شكل يحافظ على امن واستقرار مصر ومقدرات هذا الشعب. نعم. طب بالنسبة لكلمة السيد نائب الرئيس السيد النائب الرجل بيثبت كل ما يخرج على جماهير شعب مصر انه راجل مقدر للمسؤوليه مقدر للظرف التاريخي الذي تمر به مصر مقدر للاخطار التي تحيط بنا وهي ليست خافيه على احد. فالرجل يؤكد كل يوم انه يستشعر فداحه المسؤوليه ونحن في مفترق طرق وتحدث تحديدا عن المضي في طريق الاصلاح الديمقراطي المضي في الحوار مع كافه اطياف الطيف والقوى السياسيه في مصر. نعم. تعهد الرئيس وتعهد السيد النائب وتعهد السيد رئيس الوزراء في ملاحقة والتحقيق في كل من تسبب في إذاء الشباب أو في الأحداث التي يوم الأربعاء الثاني وأحداث يوم 28 يناير. هناك جدية في ملاحقة هؤلاء هناك نعم. جدية في ملاحقة الفساد قد لا في نظر البعض هذا لا يلبي بعض الطموحات ولكن أنا أستطيع أن أقول بحس وطني مخلص ليس هذا وقت تعلية عناد أو سقف العناد. نعم يعني المطالب إلى هذا الحد لم يكن يحلم بها الكثير. يعني تعديل المواد الدستورية لغاية المادة 179 ده تطور كبير في مجال حقوق الإنسان في مصر. بالتأكيد يعني دائما نقول عند التفاوض أو الحوار لا يمكن أن يتفق الجميع على رأي واحد. نعم. هذه لجنة من فقهاء الدستور ومن الشخصيات العامة وتضم بعض الكبار الوطنيين في مصر، رأوا بعد الكلام حول ثلاث مواد اتفقوا على ست مواد. لا أسألك الدستور كله، كل هذا وارد، ولكن المرحلة يعني توجب على الجميع أن يعني ما نستطيع تحقيقه الآن، والمجال مفتوح، لقد فتح شباب 25 يناير الباب على مطلعيه لمزيدا من الإصلاح، وأتصور أنه في مرحلة لاحقة ليست بكثيرة سوف يتم التعديل في الدستور الكامل. كل ولكن في هذه الفترة القصيرة خطونا خطوات، هناك لجنة لتعديل مواد الدستور، ولجنة مشهود لها بالكفاءة وبالحرفية وبالمهنية من كبار القضاة ومن الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، فنكتفي بهذا، لن تستطيع إصلاح كل الكون في وقت قصير. لكن طالما نستشعر أن هناك جدية وخطوات حقيقية في طريق الإصلاح نلتزم بها ونرقب المزيد. ولكن أيضا نضع في اعتبارنا أن هناك أخطار حقيقية تحيط بمصر، ويجب على أبنائنا الشباب أن يتنبهوا لهذا، وجميع إخوتنا وأبنائنا وشبابنا الموجودين في ميدان التحرير لهم كل الحب والتقدير والاحترام على شجاعتهم وعلى جرأتهم وعلى فتح سقف المطالب الشبابية والشعبية في مصر، ولكن أيضا لابد من الوضع في الاعتبار تجنب أي مخاطر قد تحيط نعم. احنا في نهاية لقائنا بنشكر الدكتور عثمان محمد عثمان أستاذ العلوم السياسية، شكرا لك يا فندم. أنا بشكر لحضرتك ونتمنى لمقبول الاستقرار إن شاء الله. يا مصر إن للفدا في يمين النفس في الدنيا يدا، أبدا لن تتكيني أبدا، إنني أرض مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، خالي قلبي أن بما تأتيني بي لك يا قال إلا أولا كان بالأيقار قلبه الفؤاد وبناديه الذي قلب اليمين لكنا إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سادتي وسادتي، نرفع أيدينا إلى الحق سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر ويقيها ويحميها من مكائد الأعداء، فمصر كنانته في أرضه، وهو الذي سيحفظها وهو الذي سيحميها، لأن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل الأمور. هنا القاهرة. وما تنبو ترابي ونور I'm not Thank you. الكواكب والنجوم جهالا لم يخلو من زيها انوارا عبد الكواكب والنجوم جهالا لم يخلو من زيها انوارا هل اعلنت توحيد زين قبلنا We'll be right back. كنا مع أم كلثوم وحديث الروح من القاهرة. هنا القاهرة. هذه صور وعتها أذن الزمان من حوالي 1400 عام، صور شهدتها مكة وأهلها فهزت مشاعرهم ونبهت ضمائرهم وبصائرهم، صور جرت بها الأقدار نسمعها من فم الزمان علامة المولد الكريم وبشرى مشرق النور. ماذا جرى لعبد المطلب يا فاطمة؟ يقول إن هذا أمر الآلهة يا مغيرة. أفرغت الآلهة لزوجك عبد المطلب فما يشغلها غيره؟ وماذا أستطيع يا مغيرة؟ يقول إن الآلهة تستحثه الوفاء بنذره. عجبا، أي نذر هذا يا فاطمة؟ نذر لو جادت عليه الآلهة بعشرة أولاد ثم بلغوا مبلغ الرجال ليذبحن أحدهم عند الكعبة. وقد بلغ بنوه 10. آخرهم عبد الله، أخشى أن يكون هو الفداء. لقد سمعت الناس يتحدثون أنه صحب أولاده إلى هبل، وقد حمل كل منهم قدحا عليه اسمه. صاحبوه يا ابن العم، وفيهم عبد الله كان وكبدي عاجلا كأنما يسعى لعرس لا لسكين الناحر. يا فاطمة، أو صدقت أن عبد المطلب يفعل أو أن الآلهة ترضى؟ الآلهة ليت لها قلوبا وأفهام، إنما هي أحجار صم. يا فاطمة، انظر يا فاطمة، انظر، ها هي دي أم أيمن جارية وهب بن عبد مناف تجري نحونا وكأنما تحمل إلي نعي ولدي. أو نجاته يا فاطمة، لا تتعجلي الشر. سيدتي سيدتي، عبد الله أصاب قبحة. وولدها. قولي يا أم أيمن ما شهدتي. دخل الشيخ على هبل في جوف الكعبة وأخبر صاحب القداح بنذره وقال اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه، فأعطاه كل واحد قبحة وفيه اسمه وبينهم سيدي عبد الله. ولده وكبدي وحر قلبه. ثم ماذا؟ ضرب صاحب القداح فخرج القدح على عبد الله فأخذه الشيخ من يده وأمسك السكين يذبح ولده. والناس تكاثروا عليه يمنعونه، ووقف من حوله أبناؤه بسيوفهم. عبد الله ولدي. لا، لن يكون، لن يذبح. يا عبد المطلب، إن الآلهة لا ترضى ولا تغضب، قل ما تشاء. أما عبد المطلب فيعرف أنها ترضى فتعطي البنين. لقد نذرت وقد وفت، وقد اختارت أن يكون عبد الله هو الفداء. أليس فيكم من ينزع السكين من يد الشيخ؟ أنا دعوني. بني امنعوه، رزقتني بكم الآلهة لتحموني من قومي. انتظر يا ربيعة، انتظر يا عبد المطلب يا شيخ مكة. أتريد الوفاء بنذري؟ لا بد من الوفاء، أفتدي 9 بواحد ولو كان عبد الله. إنك لو فعلت هذا لعمل مثلك الناس، وأتى كل رجل بابنه ليذبحه، فهل ترضى أن تسن هذا؟ قد نذرت ووفت الآلهة ولا خيرة لي. ولدا ولدا، عبد الله ابني حبيبي. امنعوا أمه، ارجعي يا فاطمة. أنا بدلا من عبد الله، أترك الغلام. ولدي. أما تسمع يا عبد المطلب؟ أليس لك قلب؟ مكنوني من الغلام. تعال يا عبد الله. ترفق بابنك يا عبد المطلب، وهذه راسي فداء له. لا لا انت ولا هو، لن يذبح احدهما وفينا قطره من دماء. المغيرة المخزومي، قالوا عبد الله افسحوا له طريق. امسكوا المغيرة حتى لا تشتعل الفتنه. بل دعوه وليكن ما يكون. دعوني انا لها يا مغيرة، وانك لتعلم دم من سيراق. يا بني تبطل، وانا لها يا عبد المطلب. يا بني زهرة، هل تعني الآلهة؟ سنغرق آلهتك في الدماء. يا قوم امنعوا الشر، فوالله لو بدأ فلن تجف دماؤكم. يا قوم يا قوم استمعوا، يا عبد المطلب، يا مغيرة، يا سيدي مكة، لا تثيرانها فتنة. يا عبد المطلب، ما تريد يا شيخ؟ إنك ولا شك تحب عبد الله. دعوت الآلهة أن تتركه، وإنها لتعلم أنه أحب أبنائي إلي. لنذهب بولدك إلى عرافة خيبر، فقد ترى لك وله فرجا ومخرجا. نعم الرأي، عدل عدة وأنصف عبد المطلب، وأنصف الفتى، وأنصف الآلهة. إلى خيبر، إلى خيبر. ومضت 20 يوما بطيئة ثقيلة، يترقب أهل مكة عودة الركب. سيدتي سيدتي بر، ما وراءك يا أم أيمن؟ ميمون، ميمون يحدث نساء بني زهرة عن الكاهنة والنظر. وماذا يقول يا أم أيمن؟ يقول إن القوم انطلقوا بعبد الله إلى خيبر، ولما سمعت العرافة استمهلتهم حتى تسأل التابع. ثم ماذا؟ ثم عادت فسألتهم عن الدية عندهم، وقالت لهم ارجعوا إلى بلادكم وقربوا عبد الله وعشرا من الإبل، وتضربون عليها وعليه القداح، فإن خرجت على عبد الله زيدوا 10 × 10 حتى ترضى الآلهة وتخرج على الإبل فانحروها عنه. اخرجي فاسألي هذا اللكع أين سيده وهب. سألته فقال إنه مع السادة يشهدون الفداء. وما أخره عن الحضور؟ يقول إن سيدي وهب أمره أن يعيد الإبل مع الراعي، فقد تقدم للفداء إن لم تكتفي الآلهة بما عند عبد المطلب. وماذا تم في أمر الفتى؟ يقول إن القداح تصيبه ولا تصيب الإبل. كم جملا قدم للفداء؟ 100 جمل. 10 مرات والآلهة لا ترضى؟ سيدي وهب، أخيرا رضيت الآلهة يا برة. حمدا لله، إذا نجا فتى هاشم. نجا عبد الله يا برة، افتدي 120 من الإبل. ما أيسرها في حياة الفتى. ذبحناها بين الإلهين أساف ونائلة، وأبحنا لحمها لا يصد عنه إنسان ولا طير ولا سبع. فداء جدير بعبد الله. وأين ابنتنا آمنة؟ تتسمع الأخبار من أفواه الرواة، أتريدها؟ اتركيها الآن وأعد المكان، فإن ضيوفا في الطريق إلينا. غرباء؟ بل أصحاب وأحباب. أرى جماعة من هاشم وقريش يتقدمهم عبد المطلب. هل معهم عبد الله؟ إنه يسير إلى يمين أبيه. أعد الوسائد وصف المقاعد. برة، هات الشواء، هات العسل، هات كل ما يشتهى وما يستطاب. آمنة آمنة، ضيوف معهم عبد الله يا آمنة. عم مساء يا سيد بني زهرة. طبت مساء سيد مكة، وأهلا عبد الله سيد الشباب. تفضلوا تفضلوا تفضلوا، شرف بكم المكان وعزت الدار. يا ربنا لك شكرنا، لك حمدنا، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا. يا طيور السماء، يا سباع الفلاه، اطعموا واسعدوا في عيد عبد الله. يا طيور السماء غردي، يا سباع الفلاه رددي، يا ربنا لك شكرنا، لك حمدنا، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا. أترى كم سرتنا الآلهة بفدائك يا عبد الله؟ وسيكون سرور عبد الله أكثر يا سيد بني زهرة لو أجبت طلبه. مجاب يا سيد مكة، مر فإني سميع. لقد جئت بابني عبد الله خاطبا لابنتك آمنة، فماذا ترى؟ تمنت كل فتاة في مكة أن تكون له فداء، فكيف لا تكون له زوجة؟ يا برة يا برة، بشري آمنة، لقد جاء سيد مكة يطلب يدها. لمن يا ولد؟ لابنه عبد الله. أكرم بالفتى وأكرم بالفتى. العروس آمنة والزوج عبد الله. وتم العرس. قضت مكة 3 أيام بلياليها تغني وتنشد، وقضى العروسان أياما ليفترقا. إذ كان على عبد الله أن يسافر مع القافلة إلى الشام للتجارة. وودع عبد الله عروسه الحبيب، وفي نفس كل منهما أمل بلقاء قريب. ووصلت القافلة إلى الشام، فباع عبد الله وربح. وفي طريق عودته إلى مكة مرض واشتدت به العلة. يا عتبة، إن العلة قد اشتدت بعبد الله، فما يقوى على أن يركب؟ فلنترقب يا ربيعة، عسى أن يخف ما به. إنه في شبه غيبوبة. أتذكر ما كان ينشد في عرسه؟ ردد علّه يفيق. آمنة يا آمنة، يا بسمة الزهري. آمنة يا آمنة، يا صورة البدر. آمنة يا آمنة، يا فتنة السحر. يا خيرة الزوجات، يا زهرة الفتيات. لا فائدة لا فائدة. يفتح عبد الله عينيه ثم يغمضهما. في رأسه نار، فلنصب عليه ماء. صبوا ماء على رأسه فقد يفيق. نذهب به إلى حبر يثرب، فقد نجد عنده الدواء. هو الرأي. هيا إلهي، هيا إلهي. لو أصاب عبد الله مكروه، فماذا نقول لعبد المطلب ولوهب بن عبد مناف؟ أأنقذته الآلهة من الذبح بين أسافة ونائلة لتسلمه للموت في يثرب؟ نجته لأمر جرت به المقادير، وقد قضي الأمر ليستسلم للمصير. يا أبان الحبر، أيائس من الفتى؟ ذلك لله يا ربيعة، فقد أدى عبد الله دوره في الحياة، فلا حاجة للحياة به. أي دور يا أبانا وهو لم يبلغ 20؟ نطفة من النور كتب في لوح القدر أن تكون في صلبه حتى يستودعها المنبت الذي اختارت. ألم يتزوج عتبة؟ لم يمض على عرسه أيام ثم خرج للتجارة. فليراه الله، وأرى أن تتركوه بيثرب. نتركه بيثرب؟ لا بد من ذلك، فهو لا يقوى على السفر، وسأرعاه حتى تجري الأقدار بما هو مستور من الأزل. ما ترى يا عتبة؟ نحمله إلى أخواله من بني مخزوم ونسرع قبل القافلة فنخبر عبد المطلب ووهب. أبان الحبر، نستودعك الله. ترفقوا بهذا الفتى وليرعاه الله. قد أشرفنا على مكة ربيعة، ولكن ما بال القوم في هرج شديد؟ وهذا المغيرة بن المخزومي ينادي في الناس، اسمع. يا قوم اتركوا الثور واخرجوا بنسائكم وأطفالكم إلى شعاب مكة. ماذا حدث يا ربيعة؟ نسرع إليه. مغيرة، يا مغيرة، إنه قادم. ربيعة، ربيعة، وأين القافلة؟ القافلة من خلفنا، بيننا وبينها مسيرة ليلة. عودوا إليها إذن، فميلوا بها حتى لا تقع أموالنا في أيدي الحبشان. الحبشان؟ ما الحبشان؟ ألم تترى ما إليكم الأخبار؟ إنهم بإمرة أبرهة ومعهم أفيال يريدون هدم الكعبة. هل يرجع عتبة هذا إلى القافلة ينذر رجالها؟ ولتصحبني إلى صهرك عبد المطلب، فإني أحمل خبرا عن عبد الله. هل أصابه مكروه؟ قل يا ربيعة تكلم. لا يا مغيرة، تركناه في يثرب بخير، ولكن أين أجد الشيخ؟ حول الكعبة يدعو الآلهة أن ترد عنا الحبشان. اللهم إن العبد يمنع رحلة، فامنع حلالك. جروا جموع بلادهم والفيلة كي يسبوا عيالك، لا يغلبن ضلالهم ومحالهم عذرا محالك. إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدالك. يا عبد المطلب لا تقطع على الشيخ دعاه يا مغيرة، وعبد الله بخير. بخير بخير، فكيف لم يصحب القافلة يا عبد المطلب؟ المغيرة؟ نعم يا عبد المطلب، قل يا ربيعة، قل. ما وراءك يا ربيعة؟ أين القافلة؟ القافلة في أمان، ولكن عبد الله لم يعد معها. قل يا ربيعة تحدث، فقد شغلتني على ولدي عبد الله. أصابته وعكة في الطريق، فحملناه إلى طبيب يثرب وحبرها، ورأى أن السفر يؤذيه ونقلناه إلى إخوانه. أترفقا بالخبر؟ قلبي يملأه الهم من ليال يا ربيعة. بل الصدق يا شيخ مكة، وقد تركناه بخير وستراه بخير. ربيعة. نعم يا عبد المطلب. خذ معك ابني الحارث وعجلا ليثرب وعودا بالفتى، ترفقا به في السفر ولا تشقا عليه. عجل يا ربيعة، فقد جمدت في عيني الدموع. يا أهل مكة، إلى الشعاب، إلى التلال، أخلوا الدور ولا تتعرضوا للحبشان، والبيت لله. يا ربي لا أرجو لهم سواك، يا ربي فامنع منهم حماك. إن عدو البيت من عاداك، امنعهم أن يخربوا فناك. يا ربي لا أرجو لهم سواك. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يا قوم، ألم يأني أن نشكر الآلهة وقد منعت عنا شر الأحباش؟ بلى يا صاح، فلننحر ولنطرب ولنشرب. يا قوم، كيف ذلك وقلوبنا لم تبرأ بعد من جرح عبد الله؟ وهل نسيتم حزن عبد المطلب على ولده؟ حقا، فقد بكاه حول الكعبة حتى أذاب الصخر، وما سمعنا مثل ما قالت زوجته آمنة. وماذا قالت فيه يا عزة؟ عفى جانب البطحاء من زين هاشم وجاور لحدا خارجا في الغماغم، دعته المنايا دعوة فأجابها، وما تركت في الناس مثل ابن هاشم. عشية راحوا يحملون سريره، تعاوره أصحابه في التزاحم، فإن تك غالته المنون وريبها فقد كان معطاء كثير التراحم. انظروا يا رفاق، هذا حبر يقصد الكعبة. ترى ماذا أتى به؟ إنه لا يترك يثرب إلا لأمر ذي بال. جاء مع الحارس من يثرب واسي عبد المطلب، فقد كان طبيبا. هلم بنا نسمع ما يقول، فبي ميل إلى هذا الحبر. عبد الله بين عيني وقلبي، فذكرت أنا أسجيه صور القديسين. لا، لم يكن من طينة البشر، بل من طينة الشهداء. فدته الآلهة ثم عادت فاختارت وعجلت به لحكمة يعلمها الله. يا أبانا الحبر، لقد رأيت ليلة مولده كأن عمودا من نور خرج من ظهري إلى ظهره. إنه السر الأعظم تناقلته الأصلاب الطاهرة في موكب الزمن لغاية حددتها الأقدار، وقد جئت لأرقب مشرق النور. أتفهم شيئا؟ كلمات عزاء تجمل في هذا المقام. انظر ماذا ده الحبر، إنه ينتفض كأنه العصفور بلله القبر. أبانا لا بأس عليه. أما رأيت يا عبد المطلب؟ أما ترون يا قوم؟ نور يغمر المشارق والمغارب ضياء، ونسيم رطب يملأ الكون صبا. أينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه، تنطق كل دابة بأسماه، وخرت العروس والأصنام على الوجوه والأفواه، تتبادل الوحوش التهاني ببشراه، تهدمت في فارس رفات إيوان كسرى، وغاضت في الروم البحيرة، يردد الكون كله نشيد البهجة، مرحبا بمن صلى عليه الله. أدركوا الحبر، أدركوه، إنه ينتفض كالمحموم. صب الماء على رأسه. يا سيدي عبد المطلب. أم أيمن، بشراك يا عبد المطلب، آمنة رزقت غلاما زكية. لك البشرى يا أم أيمن. انظروا، لقد أفاق الحبر وقام يجري. يا معشر يهود، يا معشر يهود، لقد بلغ اليوم ملك أحمد. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان، قد ساد في المهد على الغلمان، أعيذه بالبيت بالأركان، أعيذه من شر ذي شنآن، من حاسد مضطرب العنان. لك التهاني يا شيخ مكة، مبارك يا سيد العرب. لنسمه محمدا ليكون محمودا في الدنيا والآخرة. أقيموا الأفراح واشكروا الله، لقد أشرق نور محمد بن عبد الله. مشرق النور تمثيلية عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، كتبها رشاد حجازي وعبد المحسن الكرداوي، صور شخصياتها حسب سماع الأصوات صلاح منصور، محمد الطوخي، رجية محسن، عبد الرحيم الزرقاني، فرج النحاس، لطف الحكيم، نعيمة وصفي، نادية السبع، كمال ياسين، حسين فياض. مشرق النور. مشرق النور تمثيلية من إخراج محمد توفيق. هذه إذاعة البرنامج العام من القاهرة. تنشدنا ياسمين الخيام، محمد يا رسول الله. محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله. محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. أنشدت ياسمين الخيام من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان جمال سلامة. والآن مع محمد قنديل في طريق النور. أطمع في رضاك لك قد لجأت وليس لي في الكون من أحد سواك. تملأ بنورك وحدتي وأزل بأنسك وحشتي مولاي. إني بسطت يدي إليك وجئت ملتمسا هداك مولاي مولاي مولاي مولاي عفوا مولاي مولاي عفوا مولاي. أنا في طريق النور طريق النور يحدوني الرجاء إلى رحالك. أنا في طريق النور طريق النور يحدوني الرجاء إلى رحابك. وأسير في رك الهدى والنور والنور والنور يشرق من كتابك. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعطى في بندي بابك ببابك. هبني رضاك ونجني يوم القيامة من عذابك عذابك. واملأ من الإيمان ذاتي وانشر هداك على الحياة. إني بسطت يدي إليك وجئت ملتمسا هداك مولاي مولاي مولاي مولاي عفوا مولاي مولاي عفوا مولاي. لبيك يا رب الوجود لبيك. لزمت بابك في خضوعي لبيك لبيك يا رب الوجود لبيك. لزمت بابك في خضوعي لبيك. ووقفت عندك ضارعا ضارعا أضوي على ظمأ الهدوعي. لا لبيك جئت إلى حماك وأنت لي نعم الدليل. لبيك رباه عبدك لن يضام ولن يضيق به الدليل. لبيك أنا لن أضام وأنت جاهي سمن بعفوك يا إلهي. إني بسطت يدي إليك وجئت منيسا هداك مولاي مولاي مولاي مولاي عبد مولاي من كلمات علي الفقي والحاج رضا حمدي أنشدنا محمد قنديل في طريق النور. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوني فوق عدنان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، في لؤلؤة اليوم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن نسبه الشريف يقف عند عدنان، وما قبله حتى إسماعيل عليه السلام يقدر بستة آباء غير معروفين. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كذب النسابون، أي الذين يضيفون الأسماء المفقودة من عند أنفسهم. ولا يصح الجزم بما ذكره النسابون حتى بلغوا بالنسب الشريف إلى آدم عليه السلام. مستمعينا الكرام، وبمناسبة ذكر نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نبين بإيجاز من هم العرب، لما لهم من شرف الأصل وطيب المحتد. والمعروف مستمعينا الكرام أن العرب ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: هم العرب البائدة، والعرب العاربة، والعرب المستعربة، وجميعهم يعودون إلى أصل واحد هو سام ابن نوح عليه السلام. أما الذي ينسب إليه العرب ويعرفون به فهو يعرب ابن يشجب ابن قحطان ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشز ابن سام ابن نوح الرسول عليه السلام. والعرب البائدة مستمعين الكرام هم العرب الذين بادوا أي هلكوا، وهم طس وجديس وعاد وثمود، هكذا يقول النسابون والمؤرخون. فأما طسم وجديس فقد اقتتلوا، أي قاتل بعضهم بعضا حتى هلكوا جميعا. وأما عاد وثمود فقد أصروا على الشرك والتكذيب لرسولهم هود وصالح عليهما السلام حتى أهلكهم الله تعالى، وجاءت أخبارهم في القرآن الكريم بقوله تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذب ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصار عاتية. مستمعين الكرام، أما العرب العاربة فهم الأصلاء في نسبهم إلى يعرب بن يشجب بن قحطان، ولذا يقال لهم القحطانيون. وبنو عمهم هم العمالقة الذين يسكنون الحجاز والشام، ودخلوا مصر وتفرقوا في البلاد المجاورة للجزيرة العربية، وقد لازموا الجزيرة ولم يخرجوا منها. أما القحطانيون وهم أولاد يعرب ابن يشجب بن قحطان فقد لازموا الديار اليمنية زمنا، ثم تفرقت قبائلهم في الجزيرة والشام، ومن قبائلهم الذين سكنوا الحجاز قبيلة درهم التي سكنت مكة بإذن هاجر أم إسماعيل. مستمعينا الكرام، أما العرب المستعربة فهم أولاد إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام، وقيل لهم العرب المستعربة لأن إبراهيم عليه السلام لم يكن من أولاد يعرب، وإنما كان من أولاد عارب ابن شالخ ابن أرفشخز ابن سام ابن نوح، ولذا كانت لغته غير العربية وهي السريانية لغة الكلدانيين من سكان بابل بالعراق، كما تكلم بلغة الكنعانيين بالشام أيضا عند هجرته إلى الشام ولم يتكلم العربية. وأما إسماعيل عليه السلام فإنه بحكم نشأته بين أفراد قبيلة جرهم اليمانية القحطانية والتي سكنت مكة بإذن والدته هاجر، فقد تكلم اللغة العربية وناخس أهلها فيها وتفوق عليهم بيانا وأدبا ولغة كما تعلمها أولاده منه ومن أمهم السيدة بنت مضاد الجرهمية ومن أخوالهم المجاورين لهم بمكة أيضا، فلهذا قيل لهم العرب المستعربة نظرا إلى أن جدهم غير عربي وهو إبراهيم، وأن ولده إسماعيل استعرب هو وبنوه حيث تعلموا لغة العرب وتكلموا بها وفازوا فيها. ومن هنا قيل في القبائل العدنانية عامة العرب المستعربة والتي ينتسب إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله في الأولين والآخرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. القاهرة، وهذا موجز لأهم الأنباء. فوضع رئيس نهرك نائبه عمر سليمان في اختصاصات رئيس الجمهورية على النحو الذي يحدده الدستور، وأكد رئيس حسني مبارك في كلمته التي وجهها إلى الأمة مساء أمس أنه عازم على الوفاء بكل ما تعهد به وتنفيذه دون العودة إلى الوراء. وأكد مبارك أن الأخطاء واردة في أي دولة، والأهم هو الاعتراف بها وتصحيحها. كما شدد مبارك مجددا على أنه لا يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة. دعا وائل غنيم أحد قادة الحركة الشيوعية بميدان التحرير إلى التريث وعدم الاستعجال في اتخاذ المواقف بعد خطاب الرئيس حسني مبارك. وأشار غنيم في اتصال هاتفي مع قناة العربية الإخبارية أنه سيجلس معدل من الشباب بميدان التحرير من أجل دراسة واتخاذ موقف موحد. وأضاف غنيم أن الاتجاه العام أن هناك جدية كبيرة في تنفيذ الإصلاحات، إلا أن هناك تخوفا بعض الشيء من جانب الشباب في التراجع عن ذلك مستقبلا. وأكد وائل غنيم أنه لم يحدد موقفه الشخصي بعد، وأنه بحاجة لبعض الوقت لدراسته. وأوضح غنيم أن خطاب الرئيس مبارك لم يلبي مطلب المتظاهرين في رحيل الرئيس. عقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اجتماعا طارئا مع مستشاريه لشؤون الأمن القومي لمناقشة الأوضاع في مصر، يأتي ذلك عقب خطاب الرئيس حسني مبارك الذي أعلن فيه تفويض صلاحياته لنائبه عمر سليمان على النحو الذي يحدده الدستور. أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن أمريكا أن تجد مصر طريق الديمقراطية وليس الدكتاتورية الدينية. وذكر ساركوزي خلال لقاء تلفزيوني مع الجمهور أن من واجبي ومن مصلحة الديمقراطيات الغربية أن تساعد مصر وتونس على إيجاد طريق الديمقراطية حتى لا تنتقل أيهما من نظام إلى نظام أسوأ منه. قدمت القاهرة موجزا لأهم الأنباء. أما الآن أدعوك يا ربي. زينب يونس. نسألك أن تحفظ مصرنا العزيزة، نسألك يا ربنا أن تملأها أمنا وأمانا، نسألك أن تحفظها يا رب. كنا مع زينب يونس في أدعوك يا ربي. القاهرة تقدم اهدنا الصراط المستقيم، تقديم حسن مدني وحنان عسكر. الإسلام والتضامن الاجتماعي، هذه هي روح الإسلام. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما آمن من بات شبعان وجاره جائع. فالناس في الإسلام سواسية كأسنان المشط، وليسوا سواسية فحسب، بل إنهم متعاونون متضامنون في زيادة الإنتاج وتوفير احتياجات المجتمع ليضمن كل إنسان حقه في إشباع حاجاته. ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. على هذه الأسس العادلة قام المجتمع الإسلامي الذي يضمن لأفراده التعاون والتلاحم، فالقادر يكفل الفقير واليتيم والمسكين والعاجز عن أداء العمل، والمريض الذي لا يجد الدواء. والتضامن الاجتماعي في ظل الإسلام ليس فضلا من أحد على أحد، فالفضل كله من الله، لكنه حق يؤديه القادر لغير القادر، وهذا هو العدل المقبول والمعقول، فلا دوام لمال أو صحة أو جاه، والأمر كله بيد الله. هل انتهيت يا ولدي من إحصاء مالك؟ أرجو أن يبارك الله لك فيه وأن يزيدك من فضله، ولكن هل فكرت في أقاربك وجيرانك الذين لا يملكون ما ينفقون؟ هل أحصيت حق الزكاة كما أمرك الله؟ أقول حق الزكاة، لأن الزكاة ليست منحة يعطيها الغني لأخيه الفقير، فالحق سبحانه وتعالى يقول: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أرجو يا ولدي أن يكون ذلك واضحا في ضميرك المؤمن، وثق أن ما تنفقه في سبيل الله يعود عليك من يد الله رزقا جديدا وبركة وسعادة وراحة في الضمير. قد يظن البعض أن التضامن الاجتماعي عطاء من المال فحسب، فإصلاح الأمور بين الناس لون من التضامن، والتعاون للتغلب على الصعوبات التي تعترض عباد الله لون راق من التضامن الاجتماعي. ولكي يتحقق التضامن الاجتماعي في صورته المثلى لا بد أن يتعاون الناس في محاربة الاحتكار، فهو السبب الأقوى في رفع الأسعار وحرمان غير القادرين من تحقيق أحلامهم المقبولة والمعقولة. وأخيرا فالوالدان والأقربون واليتامى والمساكين وابن السبيل أولى الناس بالتعاون والتضامن كما تقول الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. اهدنا الصراط المستقيم. مع تحيات الكاتب السعيد أبو الحسن جلال والمخرج عادل شحاتة. سادتي سادتي، ومن القاهرة نستمع إلى هذا الاتهام من الشيخ محمد الطوخي. مهما اعتنى أهل الظلام عليه ما إسراء النبي منورا والوحي يسطع مشرقا بيديه. وصلاته الأولى يرن أذانها والحق ينظر بالجلال إليه. والأنبياء وطهرهم وصلاتهم قبس تباركه السماء لديه. سبحان رب العرش جل جلاله سيعيد صوتك عاليا بهذه. سبحان رب العرش جل جلاله سيعيد صوتك عاليا بيديه. صلاة صلى الإله على النبي وآله صلى الإله على النبي وآله ما سار رب الأنبياء إليه. كنا مع هذا الابتهال للشيخ محمد الطوخي من شعر محمود حسن إسماعيل وألحان عبد الفتاح الراشد. القاهرة تقدم دعاء الكروان. لاح الطريق إني رأيت سبيله لما تبعت دليله درب بدا ومدى طليق. لاح الطريق إني عرفت ملامحه وسط الطيور الصادحة أصغيت للشدو الرشيق. سبحان الله، يلمح القلب من بعيد طيف سبيل يدعوه أن يأتي، يدعوه أن يتقدم، يدعوه أن يتبع الدليل. يضع القلب قدمه على أول الطريق، يتلمس أولى الخطوات، فإذا به يدخل روضة غناء يشدو بها الطير تتعانق فيها الأحلام والآمال، فيهتف هذا هو الطريق. حين يرى الإنسان طريقه مشرقا متهللا مستقيما، فكيف له هو ألا يشرق ويتهلل ويستقيم. لاح الطريق إني رأيت سبيله لما تبعت دليله درب بدا ومدا طليق، وخيال قلب حالم يسعى لطيف هائم في قلبه حلم رقيق. لاح الطريق إني عرفت ملامحه وسط الطيور الصابحة أصغيت للشدو الرشيق. شدو يهز مشاعري ويقول لي يا شاعري كن للمدى نعم الصديق. لاح الطريق لما تبين مشرقا قلبي تهلل وارتقى قد أدرك السر العميق. لا إله إلا الله، اللهم اهدنا بهداك إلى طريق الرشاد. اللهم وأعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. الأشعار والتقديم السيد حسن جيهان الريدي. الرابعة تماما من صباح الجمعة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موجز لأهم الأنباء نتبعه بعرض للصحافة الصباح. فوض رئيس مبارك نائبه عمر سليمان في اختصاصات رئيس الجمهورية على النحو الذي يحدده الدستور. وأكد رئيس حسني مبارك في كلمات التي وجهها إلى الأمة مساء أمس أنه عزم على الوفاء بكل ما تعهد به